ما تيجي هنا الغسيل صح؟ لا ما تسمع. ما شاء الله. كويس الجماعة. الذكرى هذه تتعلق بأمرين اثنين. طرد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.